أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وتعالنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة يونس عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها، جزاء سيئة بمثلها بما يقتضيه العدل، وهو أن يكون عذابه في شدته على قدر سيئاته، وليس معنى ذلك أنه ينتهي. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، أي بمثل ما يقتضيه العدل من العقوبة، وليس معناها أنه بمثلها أو بمثل أنه ينتهي العذاب، لا، مستمر. نعم، مستمر معه بقدر السيئة التي ارتكبها، وعذاب أبد الآبدين والعياذ بالله. وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، والعاصم المنجي. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما لشدة حزنهم، وهول الموقف عليهم اسودت وجوههم حتى كأنها أغشيت ظلم الليل في حال خلو عن النور، فلا قمر ولا غيره مما يخفف ظلمة الليل. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أهل الصفة المذكورة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول جزاء سيئة بمثلها من العذاب المستمر، ثم يصف لنا حالهم، وكذلك ترهقهم ذلة. ذلة الإنسان إذا وصل إلى موقف ووضع سيء فيه، خاصة في مثل هذا الموقف، منتهى الذلة. نعم، منتهى الذلة. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم، كأنهم يعني من أسودت وجوههم من هول الموقف ومن شدة الموقف الذي هم فيه، كان أصبح وجوههم سوداء كالليل الذي لا يوجد فيه أي بصيص للنور. نعم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أهل الصفة المذكورة، لأنهم عاينوا الواقع وعاينوا العذاب ورأوا العذاب ورأوا الشدة ورأوا الأهوال ورأوا العقاب، فهنا أسودت وجوههم وغشيتهم الذلة وأصبحوا في كل كرب، فلا شدة الكرب، لأنهم رأوا النتيجة، نتيجة الإسراف في الحياة الدنيا، نتيجة العمل السيء، النتيجة بدأت أمامهم واضحة تماما. فكفى بالله شهيدا. ويوم نحشرهم جميعا، الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات، جميعا مجتمعين في موقف السؤال، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي الزموا مكانكم، وقفوا لا تبرحوا حتى تساءلوا أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم، فرقنا بينهم بسؤالهم في ذلك الموقف الرهيب، فتفريق بينهم وبين شركائهم، وتفريق بين الأخلاء الذين كانوا متحابين على الشرك، وتفريق بين التابعين والمتبوعين. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. بدأت يعني الآن كل واحد يحاول أنه يتخلى، يخفف من الموقف الذي ينتظره. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم تخصوننا بالعبادة، لأنكم كنتم تعبدون الجن، وهم الذين كانوا يأمرونكم بعبادتنا ويزعمون لكم أن عبادتنا حق وصواب، فالمسؤولية عليكم وعليهم، أما إحنا ما لنا علاقة. يعني يتخلص منهم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، فالمسؤول غيرنا ونحن براء، لأننا لم نعلم بعبادتكم فلا أمرنا ولا رضينا. وهذا تمام التنصل والتخلص من مسؤولية شركائهم. قالوا: حتى وأنتم تعبدونها ما عندنا خبر أنكم تعبدونها، ولا لنا علاقة في هذا الشيء، وإحنا براء منكم ومما تعبدون، ما لنا علاقة فيكم. يعني نعم، تخلص تماما منهم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تختبر ما أمضت، وتختبر ما أمضت من حسن أو سيء، بمشاهدتها لجزائه وتعرف خبر عملها الذي أنبته في الدنيا. وردوا إلى الله مولاهم الحق ليحكم فيهم ما يريد. وظل أيضاع عنهم ما كانوا يفترون من الدعاوي والمبررات الباطلة والأمان الكاذبات الخادعة. فلا شركاء ولا شفعاء ولا عاصم من أمر الله. يعني كل الأشياء التي يتوقعها الإنسان. أما شريك فلا شركاء ولا شفعاء أو يأتي شفيع يشفع ولا كذلك عاصم. كل خلاص اكتملت الأمور واكتمل العذاب واكتملت الرجاء. لا رجاء ولا أمل ولا عاصم ولا شريك ولا منقذ ولا خلاص. سلم أمره كامل انتهى إلى الله وردوا إلى الله انتهى. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض. دائما القرآن يكرر الآيات اللي يسموها الآيات المثيرة لدفائن العقول. خلي العقل يعني بدل ما هو مكلس جالس تأتي هذه الآية تستفزه للتفكير لعله يخرج من السبات اللي هو فيه، لعله يخرج من البعد عن الله سبحانه وتعالى، لعله يخرج من الشرك، لعله فتأتي آيات تحث العقل على أنه يفكر. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض. فكروا شوية يعني شغلوا عقولكم. هذه الآلهة اللي أنت تعبدوها، هذا الغفلة اللي أنتم فيها. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من ينزل لكم المطر من السماء، ومن ينبث لكم الثمرات من الأرض، وما تأكلون وتأكل أنعامكم، أم من يملك السمع والأبصار، يجعلها لمن يشاء ويفقدها من يشاء، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ومن يخرج الحي من الميت كالشجر من الحب والنوى، ويخرج الميت من الحي كالمولود الميت في بطن أمه، ومن يدبر الأمر، أمر المخلوقات كتدبير أمر المطر، يجعله مؤديا إلى ري الحيوان والنبات وتدبير النبات لإنتاج الثمر وتدبير الثمر لتغذية الإنسان وغيره. فسيقولون الله. يعني الاعتراف موجود حتى ولو كانوا مشركين. لا مجال من يقول عندما يأتي من خلق السماوات والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. سيقولون الله. يعني ما في مجال آخر. سيقولون الله. فقل أفلا تتقون. ما دام منكم وصلتوا إلى هذا المعرفة وهذا اليقين وهذا العلم، إذن اتقوا الله، خافوا الله، ارجعوا إلى الله، آمنوا بالله. فسيقولون نعم. فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون عذاب الله بترك الشرك وبعبادة الله وحده، وقد عرفتم أنه الذي يرزقكم من السماء والأرض، إلى آخر ما ذكر. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون عن الحق الذي تقضي به فطرة العقول إلى الباطل الذي ليس عليه دليل. يعني الفطرة جعلتهم يقولون الله. يعني فسيقولون الله، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها تقبل هذا الشيء، وتقبل عندما يسأل من خلق السماوات والأرض، ومن أنزل المطر، ومن كذا ومن كذا، تلقائيا. يعني الفطرة التي الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها إنها الله. لكن عندما يأتينا فذلكم الله ربكم الحق، ما دام يعني أنتم قلتوا الله سبحانه وتعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما دام أنكم قد وصلتوا إلى هذا النتيجة، فلماذا أنتم تعبدوا الأصنام، ولماذا أنتم مشركون بالله، ولماذا فأنا تصرفون عن الحق الذي تقضي به فطرة العقول إلى الباطل الذي ليس عليه، لأنه إذا صرف عن الفطرة فهو إلى غير الفطرة. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. صدقت كلمته وكانت صوابا، وهي إخباره أنهم لا يؤمنون في حال فسقهم، للتنافي بين الفسق والإيمان. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، لأنهم وصفهم بأنهم فساق، لأنهم هم ارتكبوا الفسق. وما دام أنهم ارتكبوا الفسق استحبوا اسم الفساق، ومن استحق اسم الفاسق فليس له عند الله سبحانه وتعالى إلا العذاب. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. يعني حتى لا زال التقدير العقلي معهم، لا زال الله سبحانه وتعالى يسائلهم في أشياء عقلية فطرية كل واحد يستطيع أن يجيب عليها. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده من يخلقه أول مرة ابتداء ثم يخلقه ترى أخرى بعد إثنائه؟ قل الله، هذا مختص بها الله سبحانه وتعالى، يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنا توفكون. فمن أين تقلبون عن فطرة العقول بإشراك من لا يخلق وجعله ندا للخالق؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ وهذا احتجاج على المشركين بأن ليس في شركائهم من يهدي إلى الحق، لأنها لا تكلمهم وهي جمادات لا تسمع ولا تبصر. قل الله يهدي للحق، يجعل العقول وإرسال الرسل وإنزال الكتب وما جعل من الآيات الكونية والآيات المسموعة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ فهذه قضية تعرفها فطرة العقل، أن من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما الأصنام التي لا تهتدي فضلا عن أن تهدي فلا يفيد اتباعها شيئا. فما لكم أيها المشركون تركتم حكم فطرة العقول وانصرفتم إلى الباطل؟ يعني ما عاد أكثر من كذا استدلال وتوضيح. يعني هل تتبعون من يهدي أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ نعم، ففطرة العقول واضحة في هذا الشيء. وما يتبع أكثرهم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يكفي شيئا، أي لا يدفع شيئا من الحق، إن الله عليم بما يفعلون. يعني كل هذا اللي أنتم فيه مجرد ظن، لكن اليقين هناك في غير المكان اللي أنتم فيه. هذا بالله أنتم يعني عندكم ظن ضعيف جدا أنها ستنفعكم، لكن اليقين والمعرفة أنها أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وهداكم، وله في حاجتكم أن تهدوه، هو الذي هداكم إلى هذا الشيء، هو أحق بالعبادة. أما غيره فبالله مجرد ظن، عندكم ظن في هذا الشيء. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، قال صاحب الكشاف: ومعنى وما كان أن يفترى وما صح وما استقام أن يكون مثله في علو أمره وإعجازه مفترى، انتهى. ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتاب وهو التوراة والإنجيل، وتفصيل الكتاب أي الفرض والإيجاب على عباده، على عباد الله، بما فيه من الأوامر وسائر أدلة الإيجاب، مثل كتب عليكم الصيام، لا ريب فيه من رب العالمين، لا ريب في القرآن، لأنه الحق الواضح بالحجة المفيدة للعلم اليقين. أم يقولون افتراه؟ بل أيقول المشركون افترى محمد هذا القرآن تمردا منهم وعنادا؟ قل فأتوا بسورة مثله. إذا أنتم تقولون محمد افتراه وأتابه وأنه كذب ما هو صحيح، إذا فأتوا بسورة مثله. نعم، قل فأتوا بسورة مثله في الحكمة وعظم الفائدة وإتقان البيان، وادعوا من استطعتم من دون الله ليعينكم على الاتيان بسورة مثل إن كنتم صادقين في زعمكم إنه افتراء. فأنا سبق أن تحدهم بعشر سور والآن بسورة واحدة. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه استعجالا منهم على رده وحرصا على دفعه، فكذبوا بأنه من الله. نعم، ولعله لو أحاطوا بعلمه على الكمال لعلموا أن قولهم كلام في غير محله. ولما يأتهم تأويله وهو مصداقه الذي يطابقه، لأنه عاقبة خبره عما سيكون ومآله، فحين يأتيهم يؤمنون حين لا ينفعهم إيمانهم. لما أتى تأويله لتأويل الساعة وتأويل القيامة وتأويل كذا، قالوا ها والله صدق، لكن متى؟ يوم القيامة، انتهى، ما عاد فيه مجال للتوبة ولا للعودة ولا للرجوع. ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الذين سارعوا إلى التكذيب بآيات الله من دون أن يحيطوا بها علما. ومنهم أي من المكذبين اليوم من يؤمن به بعد اليوم، يعني ومنهم من لا يؤمن به أبدا في دار الخيار، وربك أعلم بالمفسدين، فهو يجازيهم بكفرهم وإفسادهم وكل جرائمهم، من آمن ومن لم يؤمن. وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ففي إعلان البراءة والمفاصلة إظهار القوة والتوكل على الله وعدم المبالاة بهم، وهذه كلمة متاركة ومقاطعة ودلالة على أنهم إن كذبوا فإنما يضر أنفسهم. منتهى القوة سواء بالحجة وبالدليل وبالمنطق وبالعقل، كلها موجودة. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنا على يقين، أنتوا على ظن، أنتوا في ظن وبلا مجرد ظن أنتوا، ولما أنا فأنا على يقين مما أنا فيه. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أنا أعرف النتيجة وأعرف النهاية. ومنهم من يستمعون إليك، استماع تعجب أو إجابة لداعي حب الاطلاع الطبيعي مع إصرارهم على الفسق. يعني منهم من يأتي الفضول يسمع، ومنهم من وجه له الدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فأتى. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ فاستماعهم كاستماع الصم، لأنهم كارهون للحد، معرضون عن التدبر، فهو يمر على آذانهم قبل أن يتدبروه، لأنهم أهملوا عقولهم، فكأنه اجتمع عليهم الصمم وسلب العقول. لأن الإنسان إذا يسمع إلى شخصه غير مقتنع أصلا باللي يقوله، لو جلس يتكلم معك كم ما جلس أعطيته بال ولا سمعت منه أصلا، أنت ما بالله مجرد أن تسمع شيء لا تستوعبه ولا تستوعيه أبدا. فكذلك ومنهم من ينظرون، لاحظوا، ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ هم عندهم آذان ويسمعوا لكنهم صم عن اتباع الحق. ولما الآذان موجودة، آلة السمع موجودة، لكن ما بلا مجرد استماع كلام لا يستفاد منه، خلاص كأنها صم. أنت تقول حتى ابنك ولا كذا كذا، أنت يعني أنا لي ساعة وأنا أشرح لك وأقول لك وأنت أصمج، من تسمع مع أنه جالس معك ويسمع الكلام اللي أنت تقوله كله، لكنه ما استوعبه ولا يريد أن ينفذ ولا يريد أن فكذلك هنا، ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، هؤلاء السابقين يستمعون لكن استماع صمم. ومنهم من ينظر إليك لأنك بينهم في مكة تدعوهم إلى الله ولكنهم مصرون على الكفر، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ نظر فيه نظر وعندهم عيون وينظرون وكل شيء، لكن لا فائدة من هذا النظر، فكأنهم عميان. نعم، فكأنهم كما كان هذا اللي يسمع أصم فكذلك هذا الذي ينظر أعمى. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ فنظرهم إليك كنظر العمي لأنهم لا ينتفعون به ولا يدعوهم إلى النظر الصحيح وطلب الصواب. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهم يوقعون أنفسهم في طريق النار، وهم يوقعون أنفسهم في حبائل الشيطان، وما يترتب على الخذلان. وفي هذا دلالة واضحة لمن أنصف على بطلان دعوى أن الله هو الذي يوجد فعل العبد الذي هو المعصية التي يستحق بها النار، أن خلاص هذا هو بسمع وبصر لكن لا استفاد لا من سمعه ولا من بصره. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار في الدنيا وفي البرزخ، يرون المدة قصيرة جدا، يتعارفون بينهم، بعضهم قد له 100 سنة ومئتين سنة ومليون سنة وكذا وكذا، ولكن عندما يبعث ما كان به شيء ولا كان إلا لحظة. يتعارفون بينهم تفيد تعارفهم في الدارين، فاستشعروا قصر مدة تعارفهم في الدنيا وما كان في ذلك التعارف من أسباب العداوة في الآخرة والندم الطويل وانقطاع الإلفة في الآخرة، لأنهم تعارفوا الفساق الذي كان يدعوهم إلى الضلال ويدعوهم كذا، كلهم عرف الآخر، فأصبحت معرفة الدنيا السنوات هذه لا شيء مقارنة مع الآن الافتراق الذي سيكون والدخول إلى النار والعذاب والعياذ بالله. قد خسر الذين كذبوا كذبوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، لأن دنياهم قد مضت وفاتهم في الآخرة كل خير وصار مواهم النار، وما كانوا مهتدين في الدنيا كما كانوا يزعمون أن التكذيب هو الصواب، ما كانوا مهتدين في فكرهم اللي كانوا عليه. نعم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم، بعض العذاب الذي نعدهم، أريناك بأن عجلناهم في حياتك وشاهدته، أو نتوفينك قبل أن نعذبهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، وحسبهم ذلك سواء عجل لهم عذاب في الدنيا أم لم يعجل، لأن مرجعهم إلى الله وحده، والعذاب قطعي واجب النفاذ. ولكل أمة رسول، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة يخاصمهم بما كذبوه في الدنيا وآذوه وقاتلوه، قضي بينهم بين الرسول وأمته بالقسط في العدل والحد، وهم الرسول وأمته لا يظلمون، بل تجزى كل نفس بما تسعى أو بما كسبت. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، استعجالا للعذاب لظنهم أن الوعد غير واقع. أما متى وعدكم هذا الذي أنتم يقولوا للأنبياء؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فلا أملك تحصيل ما اقترحتم من تحديد وقت الموعد، لأن الأمر كله لله، ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا تحسبوا إمهالكم إهمالا لكم، إنما هو إملاء حتى يأتي أجلكم، وهو أجل محدود لا تستقدمون قبله، وإذا جاء لا تستأخرون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، مباغت لكم في الليل أو في النهار، فلن تقدروا على دفعه، وإن عاينتموه في النهار نازلا عليكم، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ هل فيه شيء مرغوب يستعجله المجرمون المستحقون للعذاب بإجرامهم؟ أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي بغتة، والعذاب قد يأتي بغتة، قد يكون الإنسان في أثناء المعصية وفجأة وقع الموت، أما بزلزال أما بانفجار أما بهدم أما بغرق أما بسقطة قلبية أما بكل شيء، فهذه البغتة الإنسان ينتظر أنه بعد كذا وبأفعل كذا وفجأة وصل الموت، يعني بعضهم يعني وصله الموت وهذه أثناء المعصية في حال المعصية، فهذا البغتة وهذا الأخذ من الله سبحانه وتعالى وشدة أخذ الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أثم إذا ما وقع آمنتم به، أي تكفرون به وتستعجلون، ثم إذا وقع آمنتم أنه العذاب الذي وعد الله به الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن يقبل إيمانكم حين قد وقع العذاب بعدما كذبتم به وكنتم لفرط تكذيبكم به تستعجلون به، أي أنه إذا وقع لم يرفع عنهم ولم ينفعهم إيمانهم. ثم قيل للذين ظلموا ثم بعد وقوع العذاب بياتا أو نهارا سرتم إلى عذاب الخلد، فقيل لكم بسبب ظلمكم في الدنيا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. وهو جزاؤكم وهو جرائمكم التي تكررت منكم في الدنيا، فالعذاب العاجل تصيرون به إلى عذاب الخلد من أجل سوء الخاتمة، لأنه أخذكم العذاب وأنتم ظالمون. ويستنبئونك أحق هو، يسألونك أن تخبرهم أحق ما وعد الله به من عذاب الخلد، قل إي وربي إنه لحق، يعني شوف ما الإنسان يقرأها بهدوء. ويستنبئونك أحق هو يا محمد، هذا الكلام أنت تقوله صحيح؟ قل إي وربي، يعني يمين إنه لحق، ما أكثر من هذا الكلام. لا تدفعونه عن أنفسكم، ولا يعجز الله عن تعذيبكم، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. وصلوا الآن كيف يتخلص وكيف التخلص.